بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي قال: سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء بالتين والزيتون. لم يذكر في هذا الباب حديثا مرفوعا إلا على الجهر في العشاء. أما حديث أبي هريرة فغايته أن يدل على أن أبا هريرة جهر في قراءة صلاة العشاء وسجد، وأخبر أنه سجد بهذه السجدة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل في صلاة العشاء، فيحتمل أنه سجد بها خلفه في صلاة جهر فيها بالقراءة غير صلاة العشاء، ويحتمل أنه سجد بها في غير صلاة، فإن القارئ إذا قرأ وسجد سجد من سمعه، ويكون متما به عند كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد وغيره، ويأتي ذكر ذلك في مواضع أخر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما حديث البراء فليس في هذه الرواية التي خرجها هنا تصريح بالجهر، ولكنه خرجه فيما بعد وزاد فيه قال: فما سمعت أحسن صوتا منه، وهذا يدل على الجهر. وبكل حال فالجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من العشاء متفق عليه بين المسلمين، وقد تداولته الأمة عملا به قرنا بعد قرن من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وحكم الجهر في العشاء حكم الجهر في المغرب، وقد سبق ذكره. انتهى، أحسن الله. الله، باب آخر. نعم، أحسن الله. نعم. باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت، قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. هذا هو نفس الحديث. نعم. الباب السابق. نعم. لكن هذه عادة البخاري يكرر لينبه على فقه الحديث، ففي الأول ذكر الجهر، وفي الباب الثاني أشار إلى السجود في صلاة العشاء. نعم. قد ذكرنا أن هذا الحديث إنما فيه التصريح بالسجود في صلاة العشاء عن أبي هريرة، وليس فيه تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالى. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة ما فيه تصريح، وهو يقول: سجدت مع خلف أبي القاسم. أعد قولها، ليس فيها. قد ذكرنا هذا الحديث إنما فيه التصريح بالسجود في صلاة العشاء عن أبي هريرة، وليس فيه تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غريب، يقول ليس فيه التصريح، وهو يقول: سجدتها خلف أبي القاسم. من أبي القاسم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يقول سجدت خلف أبي القاسم. نعم. وسيأتي في موضع آخر إن شاء الله تعالى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، والظاهر أنه كان يسجد فيها، ولو لم يكن يسجد فيها لنقل إخلاله بالسجود فيها، فإنه يكون مخالفا لسنته المعروفة في السجود فيها، ولم يكن يهمل نقل ذلك، فإن هذه السورة تسمى سورة السجدة، وهذا يدل على أن السجود فيها مما استقر عليه العمل به عند الأمة. وجمهور العلماء على أن الإمام لا يكره له قراءة سجدة في صلاة الجهر ولا السجود لها فيها، وروي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة، وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما. واختلف فيه عن مالك، فروي عنه كراهته، وروي عنه أنه قال لا بأس به إذا لم يخف أن يغلط على من خلفه صلاته، إذا لم يخف أن يغلط على من خلفه صلاته. اللي ما يعرف السجدة يبكي إذا سجد الإمام يركع، المأموم يركع لأنه ما عنده علم بالسجدة، لكن من كان يعرف السجدة إذا سجد الإمام سجد خلفه. نعم نعم. وكأنه يشير إلى أنه إذا كثر الجمع وأدى السجود إلى تغليط من بعد عن الإمام لظنه أنه يكبر للركوع فركع. وأما قراءة الإمام في صلاة السر سورة فيها سجدة فاختلفوا في ذلك، فكرهه كثير من العلماء منهم مالك والثوري وابو حنيفة وأحمد، وعللوا الكراهة بتغليط المأمومين، وأنه ربما اعتقدوا أنه سهى في صلاته، فيختلف بعضهم عن متابعته وتختبط صلاتهم. ثم اختلفوا فيما إذا قراها هل يسجد أم لا، فقال أكثرهم يسجد، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة. والسجود عند مالك مستحب وعندهما واجب بناء على أصلهما في وجوب سجود التلاوة. وقالوا متى سجد لزم المأمومين متابعته في السجود. وقال أحمد وأصحابه يكره أن يسجد، فإن فعل لم يلزم المؤمنين متابعته، بل يخير في ذلك، فإن فعل لم يلزم المأموم متابعته. أنه يجب عليه أن يتابع، إذا سجد فاسجدوا، الرسول يقول إذا سجد فاسجدوا، فالصواب أنه تجب متابعة الإمام في سجود التلاوة. نعم. فإن فعل لم يلزم المأموم متابعته بل يخير في ذلك، لأن إمامه فعل مكروها لا يبطل صلاته، فخير في متابعته وترك متابعته. هذا غريب. نعم. وكذا قال الثوري في إمام سجد يظن أنه قرأ سجدة فسجد فيها لا يتبعه من خلفه. وقال الطائفة لا يكره قراءة السجدة في صلاة السر ولا السجود لها، وعلى المأموم متابعته، وهو قول الشافعي وإسحاق. وهو الصواب. نعم. أحسن الله إليك. انتهى. باقي قليل. ومن الشافعية من قال يستحب تأخير السجود لها حتى يفرغ من الصلاة فيسجد حينئذ للتلاوة. واستدلوا بما روى سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة، خرج الإمام أحمد وأبو داود، ولم يسمح التيمي عن أبي مجلس. قال الدارقطني وقيل عنه عن أبي أمية عن أبي مجلس، قال ويشبه أن يكون عبد الكريم أبو أمية، وكذا قاله إبراهيم بن عرعرة، وقال في موضع آخر أمية مجهول. وذكر البيهقي أنه قيل فيه ميت أيضا بغير ألف، وروي بهذا الإسناد عن أبي مجلز مرسلا. قال الإمام أحمد في هذا الحديث ليس له إسناد، وقال أيضا لم يسمعه سليمان من أبي مجلز، وبعضهم لا يقول فيه عن ابن عمر، يعني جعله مرسلا. وخرج أبو يعلى الموصلي في مسنده من طريق يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن أبي إسحاق عن البراء قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة، ويحيى هذا ضعيف جدا. انتهى. حسن. نعم. أبو سعد.